يا أبونا عبد المسيح يا ثابت في إيمان صحيح يا أبونا عبد المسيح يا ثابت في إيمان صحيح اذكرنا أمام المسيح يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح نقدم تمجيد ومديح وحب وفير صريح نقدم تمجيد ومديح بحب وفير صريح نزول وجه المريح أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد حياتك حب صريح لإلهك المسيح في حياتك حب صريح لإلهك المسيح له قدمت المديح يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح الحزين بتعزيه والمريض بتشفي الحزين بتعزيه والمريض بتشفي والفقير بتغنيه يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح أخرجت الشياطين أولاد إبليس اللعين أخرجت الشياطين أولاد إبليس اللعين باسم الفادي الآمن يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد شفيت الكسيحة أعطتنا نصيحة شفيت الكسيحة أعطتنا نصيحة بمعجزة صريحة يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح طوبك أيها الصديق صاحب الإيمان الواطي طوبك أيها الصديق صاحب الإيمان الواطي اشفع لنا وقت الضيق يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح صلي لنا صلي لنا يا أبونا عبد المسيح سلكت طريق طويل في حب عمانوئيل سلكت طريق طويل في حب عمانوئيل تسبح في تهليل يا أبونا عبد المسيح. أقامك على الكثير كنت أمين في القليل فأقامك على الكثير يسوع إلهنا القادر يا أبونا عبد المسيح. صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح صللنا صللنا أبونا عبد المسيح. لم نحيا كحياتك لم نسلك في صفاتك لم نحيا كحياتك لم نسلك في صفاتك فاذكرنا في صلاتك يا أبونا عبد المسيح. صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح. نسألك يا أبونا البار يا شفيع عظيم جبار نسألك يا أبونا البار يا شفيع عظيم جبار أحباءك كبار وصغار يا أبونا عبد المسيح. صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح. يا أبي القديس يا حبران يا نفيس طوباك يا أبي القديس يا حبران يا نفيس يا مثلا للتكريس يا أبونا عبد المسيح. صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح. وانا عبدك المسكين خاطي وبائس ومهيب وانا عبدك المسكين خاطي وبائس ومهيب في ضيقتي كن لي معين يا أبونا عبد المسيح. صللنا صللنا يا أبونا عبد المسيح